آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون ويصح بلا صوم، ويلزمان بالنذر، ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها، ومن نذر أو باب الاعتكاف. هو لغة لزوم الشيء، ومنه يعكفون على أصنام لهم. باب الاعتكاف. الاعتكاف سنة سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد اعتكف عليه الصلاة والسلام العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط من رمضان، ثم اعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان وداوم عليها، واعتكف نساؤه رضي الله عنهن معه وبعده، فهو سنة في حق الرجال، وكذلك هو سنة في حق النساء. وأصل الاعتكاف، أصل الاعتكاف هو لزوم الشيء والإقامة حوله. الاعتكاف لغة لزوم مكان ما، ومنه من الاعتكاف اللغوي قوله جل وعلا عن الكفار: يعكفون على أصنام لهم، يعني يقيمون حولها ويحبسون أنفسهم حولها. وهو في الشرع لزوم مسجد بنية تقربا إلى الله جل وعلا. لزوم المسجد لا يسمى اعتكافا إلا إذا نواه، ولا يكون اعتكافا إلا إذا نوى به التقرب إلى الله جل وعلا. واصطلاحا لزوم مسجد أي لزوم مسلم عاقل ولو مميزا لا غسل عليه مسجدا ولو ساعة لطاعة الله تعالى، ويسمى جوارا. وتعريف الاعتكاف في الشرع هو لزوم مسلم، مش يخرج الكافر، فلا يصح منه الاعتكاف. عاقل يخرج المجنون، ولو مميز، ولو أنه صغير غير مكلف، والمميز هو من السبع فما فوق، يعني لو نوى الطفل الاعتكاف الذي يميز ويعرف التقرب إلى الله صح اعتكافه وإن لم يبلغ الحلم. الاعتكاف يصح من ابن 10 سنوات أو 8 سنوات أو أكثر من ذلك ما لم يصل إلى البلوغ، فيصح منه كما يصح من البالغ. وقوله ولو مميز إشارة إلى الخلاف، لأن بعض العلماء يرى أنه لا يصح الاعتكاف ممن لم يبلغ الحلم، لا غسل عليه، فلا يصح الاعتكاف ممن عليه غسل، كمن عليه جنابة لا يصح اعتكافه، أو المرأة والنفس عليهما غسل عن الحيض والنفاس لا يصح اعتكافهما، لأن من وجب عليه الغسل لا يصح لبسه في المسجد. مسجدا يخرج الاعتكاف والجلوس في مكان غير المسجد، مثلا كالمدرسة أو الرباط أو مكان ما، لا يسمى هذا اعتكاف، لأن الاعتكاف الصحيح هو الجلوس في المسجد، كما قال الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولو ساعة، إشارة إلى أن الاعتكاف يصح ولو زمنا يسيرا، فلا يلزم أن يكون أياما، ويرى بعضهم أن أقل ما يمكن أن يسمى اعتكاف يوم وليلة، والجمهور من العلماء على أنه يصح الاعتكاف أقل من ذلك، إذا جلس على حسب ما ينويه، جلس مثلا بعد صلاة الظهر ونوى الاعتكاف إلى أن يؤدي صلاة العصر، أدى صلاة العصر ونوى الاعتكاف مثلا حتى يؤدي صلاة المغرب، دخل صلاة العصر ونوى الاعتكاف مثلا إلى ما بعد صلاة الفجر، يصح هذا ولا يلزم أن يكون يوما وليلة. ويرى بعضهم أن أقله يوم أو ليلة، ولهذا قال ولو ساعة، يعني ولو زمنا يسيرا يصح الاعتكاف، إشارة إلى الخلاف في ذلك. وقد جاء عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. لطاعة الله تعالى لزوم المسجد وهذا الجلوس لا يقال له اعتكاف إلا إذا كان لقصد التقرب إلى الله، بخلاف من جلس في المسجد مثلا ينتظر شخصا، ولو طال انتظاره فإنه لا يعتبر معتكفا، وإنما المعتكف هو من جلس تقربا إلى الله جل وعلا. ولا يبطل بالإغماء. ويسمى جوارا، يسمى لزوم المسجد جوارا ويسمى اعتكافا، يسمى اعتكاف لقوله جل وعلا: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، ويسمى جوارا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت جاورت العشر هذه، وعزم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على الجوار العشر الأخيرة، وقال: من جاور فليبقى، أو من اعتكف فليبقى معي حتى نهاية العشر الأواخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز تسميته خلوة، فينهى عن تسميته خلوة، يرى بعضهم التحريم ويرى بعض العلماء الكراهة، لأن المرأة إذا اعتكف لا يعتبر خاليا، على حد قول الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. فالمرء لا يكون خاليا لأن الله جل وعلا مطلع عليه في جميع أحواله، وإنما يسمى اعتكافا ويسمى جوارا ولا يسمى خلوة. ولا يبطل الاعتكاف بالإغماء كما لا يبطل بالنوم. لو أن رجلا اعتكف ثم أغمي عليه يوما أو يومين وهو في مكانه فلا يبطل اعتكافه، وكذا لو نام فلا يبطل اعتكافه. وهو مسنون كل وقت إجماعا لفعله عليه السلام ومداومته عليه، واعتكف أزواجه بعده ومعه، وهو في رمضان آكد لفعله عليه السلام. وهو مسنون كل وقت، فليست سنية الاعتكاف في رمضان خاصة، بل هو مسنون في كل وقت من الأوقات بالإجماع، يعني بإجماع العلماء أن الاعتكاف مسنون كل وقت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أزواجه معه وبعده. فاعتكفنا رضي الله عنهن مع النبي صلى الله عليه وسلم منفردات عنه، واعتكفنا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فهو سنة في حق الرجال وفي حق النساء، إلا أنه في رمضان آكد. لما؟ لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان. وآكده في العشر الأخير لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها يرجى فيها ليلة القدر، يتحرى فيها ليلة القدر، لذا الاعتكاف في العشر الأواخر أولى من الاعتكاف العشر الأول والعشر الأوسط. ويصح الاعتكاف بلا صوم لقول عمر: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. رواه البخاري. ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل. ويصح الاعتكاف بلا صوم، لو أن الرجل اعتكف في شوال أو اعتكف ليلا في وقت غير محل للصوم صح اعتكافه، اعتكف غير صائم صح اعتكافه. والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. ولم يقل له: يا عمر، لا يصح الاعتكاف ليلا لأنك لا تكون صائما ولا يصح الاعتكاف إلا بصوم. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على اعتكافه ليلا. ويلزمان أي الاعتكاف والصوم بالنذر، فمن نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزمه الجمع، وكذا لو نذر أن يصلي معتكفا ونحوه، لقوله عليه السلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري. وكذا لو نذر صلاة بسورة معينة. ويلزمان ما هما؟ الاعتكاف والصوم، يلزمان بالنذر، لو قال لله علي أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان قلنا لزم الوفاء بهذا النذر. لو قال لله علي أن أصوم ستة أيام من شوال لزمه هذا النذر. لو قال لله علي أن أعتكف ستة أيام من شوال صائما، أو لله علي أن أصوم ستة أيام من شوال معتكفا، لزم على حسب ما ينذر، لأنه أوجب على نفسه شيئا له أصل في الشرع، أوجب على نفسه شيئا له أصل في الشرع. فإذا أوجب المرء على نفسه شيئا له أصل في الشرع وجب عليه الوفاء به، لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. يعني إذا نذر العبد طاعة لله تعالى وجب عليه أن يطيع، وجب عليه أن يفي بالنذر. والنذر كما قدمنا غير مرة أنه غير مستحب، إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وإنما الأولى للعبد إذا أراد أن يتقرب إلى الله أن يتقرب إليه بدون نذر، بدل ما يقول لله علي أن أتصدق بعشرة آلاف ريال مثلا، نقول يا أخي تصدق بما شئت ولا تنذر. لو قال لله علي أن أعتكف عشرة أيام من رمضان في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، قلنا له يا أخي لا تنذر وأدي ما عزمت عليه. لو قال مثلا لله علي إن شفيت من هذا المرض أن أعتكف كذا وكذا يوما، نقول إذا شفيت من المرض وجب عليك أن تفي بالنذر، فإن لم تشفى فلا يجب عليك، لكن لا ينبغي لك أن تنذر، افعل ما تستطيعه من فعل بدون نذر، ولا تتشارط مع ربك: إن فعلت لي كذا يا ربي فعلت كذا. يقول عليه الصلاة والسلام: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فإذا نذر المسلم وحصل له ما أراد وجب عليه أن يفي بالنذر، وقد أوجب الله ذلك في قوله جل وعلا في صفة المؤمنين: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقول عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. لو نذر أن يصلي معتكفا وجب عليه أن يفي بالنذر، وجب عليه أن يصلي حالة كونه معتكفا. وبماذا تحصل الصلاة؟ لو صلى ركعة وتر اعتبر مصليا، أو صلى ركعتين اعتبر مصليا، فيكفي أقل ما يسمى صلاة. وكذا لو نذر أن يصلي بسورة معينة، لو قال لله علي أن أصلي ركعتين بسورة الكهف مثلا، وجب عليه أن يفي بهذا النذر وأن يقرأ بهما بالركعتين سورة الكهف. إذا نذر الصلاة بسورة معينة وجب عليه أن يفي بها. ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا إذن زوجها ولا لقن بلا إذن سيده. ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا إذن زوجها. وكذا الرقيق لا يجوز له الاعتكاف بدون إذن سيده. الزوجة من المعلوم شرعا أنه لا يجوز لها أن تخرج من البيت من بيت زوجها إلا بإذنه، لأي غرض ما لا تخرج إلا بإذنه. فمن باب أولى لا يجوز لها أن تعتكف ولو كان قربة، لا يجوز لها أن تعتكف إلا بإذن زوجها، لأنها محصورة لزوجها، ويجب عليها أن تهيئ نفسها لزوجها متى ما أرادها للاستمتاع. ومن المعلوم أن المعتكفة لا يصح الاستمتاع بها، فلا يجوز لها أن تعتكف إلا بإذن زوجها. فإن اعتكفت بدون إذن زوجها فهل له أن يخرجها من المسجد؟ له ذلك، له أن يحللها، أن يخرجها من هذا المعتكف. فإن اعتكفت بإذنه فله أن يخرجها إن لم يكن نذرا، وأما إن كان نذرا فليس له أن يخرجها ما دام أذن لها في ذلك. إذا قالت له أريد أن أعتكف العشر الأواخر فقال لا بأس أذنت لك، ولما اعتكفت يوما أو يومين احتاج إليها فأخرجها، فهل له ذلك؟ نعم له ذلك، له أن يخرجها من المعتكف ولو كان بإذنه. لكن إذا نذرت الاعتكاف بإذنه فهل له أن يخرجها؟ لا، لأنها أوجبت على نفسها شيئا أذن لها فيه. فإذا قالت له ما رأيك، هل تأذن لي أن أنذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان؟ فقال نعم أذنت لك، فنذرت أن تعتكف العشر الأواخر من رمضان، ثم لما اعتكفت أراد أن يخرجها، هل له ذلك؟ لا ليس له ذلك، لأنها أوجبت على نفسها شيئا أذن لها فيه. ولهما تحليلهما من تطوع مطلقا ومن نذر بلا إذن. ولهما أي للزوج والسيد تحليل زوجته أو رقيقه من تطوع مطلقا غير الحج، من تطوع مطلقا سواء كان بإذن أو بدون إذن، ومن نذر بلا إذن. إذا نذرت المرأة أن تعتكف بدون إذن زوجها فأرادت أن تفي بنذرها فهل لها ذلك؟ ليس لها ذلك. فإن بدأته فأراد زوجها إخراجها فله ذلك. ولا يصح الاعتكاف إلا بنية، لحديث إنما الأعمال بالنيات. ولا يصح الاعتكاف إلا بنية. لو أن رجلا جاء لصلاة الجمعة مبكرا قبل طلوع الشمس ثم جلس في المسجد إلى الغروب، ثم لما أراد أن يخرج أراد أن يكون اعتكافه السابق هذا جلوسه السابق اعتكافا، هل يصح لا يسمى اعتكافا. جلس في انتظار شخص لم يقصد الاعتكاف، ثم لما طالت مدة انتظاره أراده أن يكون اعتكافا من أول ما جلس حتى يخرج، هل يتم هذا؟ لا يتم إلا بنية عند بدء الاعتكاف، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. وهكذا سائر الأفعال، لا يصح فعل يتقرب به إلى الله إلا بنية. لو أن رجلا وقف على الماء وتمضمض واستنشق وغسل وجهه للتبرد وغسل يديه لغسل وسخ عليهما ومسح رأسه ثم غسل رجليه بغير نية الوضوء، هل يعتبر فعل هذا وضوءا؟ لا يرفع الحدث، لأنه لم ينوي، وإنما العمل يعتبر صحيحا متى؟ بالنية، لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما أداة حصر، إنما الأعمال بالنية، لا عمل إلا بنية، كأنه قال لا عمل معتبر إلا بنية. ولا يصح إلا في مسجد، لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، يجمع فيه أي تقام فيه الجماعة، لأن الاعتكاف في غيره يفضي إما إلى ترك الجماعة أو تكرار الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز منه وهو مناف للاعتكاف. ولا يصح إلا في مسجد، لو أن رجلا جلس في داره يقرأ القرآن أو يحضر دروس العلمية ونوى بجلوسه هذا الاعتكاف، جلس في مكتبته ونوى الاعتكاف بأن لا يخرج إلى خارج البيت وأراد الجلوس من الصباح إلى المغرب مثلا، هل يسمى هذا اعتكاف؟ لا، لأن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد، لقوله جل وعلا وأنتم عاكفون في المساجد، فالعكوف الصحيح هو في المساجد لا في البيوت. يجمع فيه أي تقام فيه صلاة الجماعة، صلاة الجماعة، وليس المراد صلاة الجمعة، وإنما المراد صلاة الجماعة. إذا كان اعتكافه يتخلله فرض، أما إذا كان اعتكافه لا يتخلله فرض كأن نوى الاعتكاف من طلوع الشمس إلى الزوال، هنا لا يلزم أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، لأنه لن يأتي فرض من الفروض في وقت اعتكافه. فإن اعتكف في مكان لا تقام فيه الجماعة فلا يصح اعتكافه هذا، لأنه إما أن يترك الجماعة وهذا حرام عليه، لا يجوز للمسلم أن يترك صلاة الجماعة، ومن ترك صلاة الجماعة ففيه صفة من صفات المنافقين، لقوله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المحافظة على صلاة الجماعة، ولقد رأيتنا متى؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ما يتخلف عن صلاة الجماعة من الرجال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا منافق معلوم النفاق، يعني يعرفه الناس بتخلفه عن صلاة الجماعة عرف الناس أن هذا منافق، فلا يجوز للمسلم أن يعتكف في مكان لا تقام فيه صلاة الجماعة، ولا يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة، فلا يليق بالمرء أن يصوم وينام عن صلاة الجماعة، يحرم عليه ذلك، ويكون قد ضيع شيئا أهم مما حافظ عليه. فتضييع الصلاة أضر على المرء من محافظته على الصيام، يضره ذلك، لا ينفعه صيامه إذا ضيع الصلاة. من لم يدع قول الزور والعمل به من ترك الجماعة، ترك الجماعة يعتبر من الزور، من العمل بالزور. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت. ويرى بعض العلماء أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، يرى أنها شرط، ويرى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: من تخلف عن صلاة الجماعة بلا عذر فلا تصح صلاته، لأنها فقدت شرطا من الشروط، كمن صلى بغير وضوء. لو أن شخصا صلى بغير وضوء هل تصح صلاته وهو قادر على استعمال الماء وموجود بين يديه؟ لا تصح صلاته. فيرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة. فيلزم من الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجماعة أحد أمرين، كلاهما ممنوع: إما التخلف عن صلاة الجماعة وهذا ممنوع، ويأثم باعتكافه إذا تخلف عن صلاة الجماعة فعلى سنة وترك واجبا. الأمر الثاني: الخروج لكل صلاة، وهذا كافي، يخرج 5 مرات فهذا يبطل الاعتكاف. إذن فلا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، وإن كان تقام فيه الجمعة فهو أولى إن تخلل اعتكافه جمعة. أما إذا لم يتخلل اعتكافه جمعة فيجوز سيان إن اعتكف في جامع أو غيره. وكذا المرأة لها أن تعتكف في المسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجماعة لأنها لا تجب عليها الجماعة. لو أن امرأة أو مجموعة نساء اعتكفنا في أحد المساجد المهجورة الذي لا تقام فيه الجماعة، لكونه أقيم مثلا مسجد بجواره أو أقيم غيره واعتكفنا في هذا المسجد، صح اعتكافهن. إلا من لا تلزمه الجماعة كالمرأة والمعذور والعبد فيصح اعتكافهم في كل مسجد للآية. الذي لا تلزمه الجماعة من هم؟ المرأة لا تلزمها الجماعة، والرقيق لا تلزمه الجماعة المملوك، والمعذور عذرا يبيح له ترك الجماعة كالمريض مثلا، مريض فاعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة يصح اعتكافه. خائف اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة يصح اعتكافه، لأنه يخاف إذا خرج وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلا. نعم، من اعتكف في وقت لا جماعة لا صلاة جماعة فيه يصح، ولو كان اعتكافه في مسجد لا تقام فيه الجماعة سوى مسجد بيتها، وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها، لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما لجواز لبثها فيه حائضا وجنبا. المرأة يصح لها الاعتكاف في أي مسجد، سواء كان مما تقام فيه الجماعة أو مما لا تقام فيه الجماعة. المرأة سوى مسجد بيتها لا يصح اعتكافها فيه. هي اتخذت حجيرة حجرتها تصلي فيها الفرائض والنوافل، هل يصح أن تعتكف المرأة في هذا المكان؟ لا يصح اعتكافها، لأن هذا المكان الذي اتخذته للصلاة لا يعتبر مسجدا ولا يتخذ حكم المسجد، لأنه جزء من البيت، مكان من البيت اتخذته للصلاة، هل يعتبر مسجدا؟ هل إذا دخلته لا بد أن تصلي تحية المسجد؟ لا، يجوز أن تدخل فيه وتجلس بدون تحية المسجد. إذا كانت حائضا هل يجوز أن تجلس فيه؟ نعم، تجلس فيه وإن كانت حائض أو نفساء، لأن هذا المكان الذي تحجرته لا يعتبر في حكم المسجد. وقد كان النسوة يتخذن أماكن يحجرنها يصلين فيها الفرائض والنوافل ويجلسن فيها لقراءة القرآن، يخصصنها للعبادة، فهذا جائز لكن ليس لهذا المكان حكم المسجد. فهل لها أن تعتكف في هذا المكان؟ لا، ليس لها ذلك، لأنه لا يعتبر مسجدا. ومن المسجد ظهره ورحبته المحوطة ومنارته التي هي أو بابها فيه وما زيد فيه. ومن المسجد ظهره، يعني سطحه، ورحبته، الرحبة المكان الواسع حول المسجد، فإن كانت الرحبة محوطة فهي في حكم المسجد، وإن كانت الرحبة غير محوطة فليست في حكم المسجد. فمثلا الرحبة هذه التي خلفنا الآن، المسجد الحرام خارج الأبواب، هذه تسمى رحبة، هل يجوز الاعتكاف فيها؟ لا. هل تعتبر في حكم المسجد لا يجوز لمن أتى إليها أن يجلس بدون أن يصلي ركعتين؟ لا، يجوز الإنسان أن يأتي إليها ويجلس بدون صلاة ركعتين. أما إذا كانت محوطة يعني مسورة بسور فإنها تعتبر في حكم المسجد، يجوز الاعتكاف فيها، ومن دخلها فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ومن صلى فيها يعتبر مصليا داخل المسجد، ولها حكم المسجد في الأجر. ورحبته المحوطة، فمثلا من اعتكف في مسجد ما هل له أن يصعد إلى السطح؟ نعم، له ذلك، لأن السطح في حكم المسجد. ومنارته التي هي أو بابها فيه، منارة المسجد هل هي تعتبر في حكم المسجد؟ نعم، متى؟ إذا كانت منارتها داخل إذا كان بابها داخل المسجد. أما إذا كانت المنارة بعيدة عن المسجد ولم يكن بابها داخل المسجد فإنها تعتبر منفصلة عنه. فلو اعتكف المؤذن داخل المسجد وأراد أن يخرج للأذان في جميع الأوقات فسد اعتكافه إذا لم يكن اشترط ذلك، لأنه خرج. أما إذا كانت المنارة بابها داخل المسجد فالاعتكاف فيها أو الخروج إليها لا يعتبر مفسدا للاعتكاف. وما زيد في المسجد حكمه حكم المزيد، المسجد زيد فيه حكم الزيادة حكم المسجد، زيد في المسجد الحرام فالزيادة تابعة له حكما، زيد في المسجد النبوي فالزيادة تابعة له حكما وفضلا. والمسجد الجامع أفضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة. والمسجد الجامع يعني الذي تقام فيه الجمعة أفضل لمن تخلل اعتكافه جمعة، فإن كان لا يتخلل اعتكافه جمعة فالمساجد في حقه سواء، وإن كان يتخلل اعتكافه جمعة واعتكف في غيره صح. لو أنه اعتكف عند المسجد في المسجد الذي عند بيته، فإذا كان يوم الجمعة خرج لصلاة الجامع فلا يفسد هذا اعتكافه، لأن الخروج لصلاة الجمعة لا يؤثر على الاعتكاف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.